قال وقوله وفرائض الصوم أربعة أشياء أي أركانه أربعة أشياء، لأن النية والإمساك عن المفطر ركنان كما مر. وقيض المصنف الإمساك بقوله عن الأكل والشرب، قيض المصنف الإمساك، المصنف هو أبو شجاع، قيده بقوله عن الأكل والشرب، فاحتاج لذكر الثالث وهو الجماع أي الإمساك عنه. أو شرح الجماع بأنه مش هو في الجماع مش ركن في الصيام، ده إمساك عن الجماع هو الركن في الصيام. ولذكر الرابع، لذكر معطوف على ذكر السابقة، يعني يحتاج لذكر الرابع، ها؟ فاحتاج لذكر الثالث ولذكر الرابع، يبقى لذكر الثانية معطوف على لذكر الأولى بمعنى أنها متعلقة باحتاج. احتاج لذكر الرابع اللي هو إيه؟ قال وهو تعمد القيء، أيضا تعمد القيء ليس ركنا، وإنما الإمساك عنه هو الركن، أي الإمساك، أي الإمساك عنه هو الركن. وكان عليه أن يذكر الاستمناء أي الإمساك عنه أيضا، ولعله لم يذكره لماذا؟ يعني لأنه في معنى الجماع. ولو أطلق الإمساك، يعني أطلق الإمساك يعني إيه؟ يعني لم يقيده لا بأكل ولا بشرب ولا بجماع ولا باستمناء، يقول والإمساك خلاص، لاستغنى عن ذلك، لأنه بعمومه يشمل الإمساك عن الجماع وعن تعمد القيء وعن الاستمناء. وهذا كله على النسخة التي شرح عليها الشارح ابن قاسم، وقد شرح الشيخ الخطيب على غير تلك النسخة بما نصه وفرائض بما ومما، والله بلغنا الشيخ واحنا كنا وانت كنت نايم. وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية وتعيين النية، النية رقم واحد، تعيين النية رقم اثنان، والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء كلها رقم ثلاثة، ومعرفة طرفي النهار رقم أربعة. يبقى ده النسخة، نسخة الشيخ الخطيب أو التي اعتمد عليها الشيخ الخطيب. قال فجعل الأول النية، الأول مفعول أول والنية مفعول ثاني، فجعل الأول النية يعني الركن أو الفرض الأول النية كما هنا، كما في النسخة التي معنا. وجعل الثانية تعيين النية، بدأ إضافة على نسخة المتن التي معنا الآن. والثالثة الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء، بجر الجماع وتعمد القيء، يعني بجر هذه وتلك، بجر كلمة الجماع وبجر كلمة تعمد القيء، لعطفهما على الأكل والشرب، يبقى الإمساك عن كل هذا. قال وهو أظهر من صنيع شارحنا على النسخة التي وقعت له، هو أظهر وأوضح من صنيع ابن قاسم على النسخة التي وقعت له، يعني التي حصل عليها وشرح عليها. والرابع يعني جعل الرابع، الرابع معطوف على ما على مفعول أول لجعل. والرابع يعني جعل الرابع معرفة طرفي النهار، يعني إيه بقى معرفة طرفي النهار؟ ده شيء برضو جديد على النسخة التي معنا، يريد أن يشرحها يعرج عليها. فقال أي بأن يعرف أن أوله وقت طلوع الفجر، أوله الضمير يعود على إيه؟ محمود بن الشربيني، بأن يعرف أن أوله أول النهار صح، أول الصيام وقت طلوع الفجر، وآخره وقت غروب الشمس، ليعلم قال ليتحقق إمساك جميع النهار، لأنه حيمسك يعني مش هو الأركان عبارة عن صائم ونية وإمساك، هذا الصائم سيمسك عن ماذا؟ سيمسك عن أشياء معينة، متى أو إلى أي حد أو بين ماذا وماذا؟ إذا لم يعرف طرفي النهار يبقى لا يستطيع أن يمسك، هكذا يريد أن يقول، ليعرف ليتحقق إمساك جميع النهار، يتحقق إمساك جميع النهار. قال والظاهر أنه لو وافق إمساكه جميع النهار بطرفيه وإن لم يعرف اسمهما صح صومه، فبيقول لا، بيعلق المحشي بيقول إن لا يشترط معرفة طرفي النهار، بل لو نوى من الليل مثلا في صيام الفريضة، لو نوى من الليل أنه يمسك عن هذه المفطرات في طرفي النهار وهو لا يعرف اسميهما، وصادف أنه فعلا وافق إمساكه طرفي النهار صح صومه. قال والظاهر أنه يعني كأنه يريد أن يطعن في هذا الركن الرابع، يقول أنه ليس ركنا ولا شيء، بل العبرة بالواقع لا العبرة بالمعرفة. مثلا لو ذهبت إلى الصلاة يشترط معرفة دخول الوقت، من شروط الصلاة معرفة دخول الوقت، بمعنى أنه لو صلى ولا يعرف هل دخل الظهر ولا لم يدخل، صلى الظهر يعني وهو لا يدري هل دخل الظهر ولا لم يدخل، لا تصح صلاته حتى لو صادف الظهر. وهنا لا، هنا في فرق. قال لا، لو صام وضعه ركنا ثم يعلق المحشي، يقول لا الظاهر أنه لو صام وصادف صومه طرفي النهار حتى لو لم يعرف اسمهما أو اسميهما صح صومه. خلاص. قال والظاهر، يبقى طعن في الركن الرابع، والظاهر أنه لو وافق إمساكه جميع النهار بطرفيه وإن لم يعرف اسمهما، عندك اسمهما ولا اسميهما، صح صومه. ولذلك تعقبه الشيخ الخطيب بأنه انفرد بهذا الرابع، بأنه الضمير يعود على إيه؟ ارفع يدك. ولذلك تعقبه الشيخ الخطيب بأنه انفرد بهذا الرابع، صح. ولذلك تعقبه، برضو الضمير يعود على أبي شجاع، ولذلك تعقبه مفعول مقدم يعني. ولذلك تعقب الشيخ أبي شجاع الشيخ الخطيب، تعقبه يعني اعترض عليه ولم يسلم له بهذا الركن الرابع. ولذلك تعقبه الشيخ الخطيب بأنه أي أبا شجاع انفرد بهذا الرابع، بهذا الركن أو الفرد الرابع، وكأنه أخذه. يبقى يحاول أن يلتمس عذرا للشيخ أبي شجاع، من أين أخذ هذا الركن الرابع رغم أنه غير موجود في كتب المذهب، من أين؟ قال وكأنه أخذه من قولهم لو نوى بعد الفجر لم يصح صومه. لما وجد الشيخ أبو شجاع أنهم يقولون لو نوى بعد الفجر لم يصح صومه، قال إذن معرفة طرفي النهار ركن، والحقيقة أنه ليس ركنا، خلاص. بل لو صادف إمساكه المسبوق بالنية طرفي النهار صح صومه ولو لم يعرف اسمهما. إلى هنا في أي سؤال؟ فرع جديد. نعم. لو صار مثلا اليوم الأول كفر، يقدر له الصيام والصلاة، يقدر الصيام الصيام والصلاة، نفس اللي هيفعل في الصلاة يفعل في الصيام. فهم هو سيقول هذا، سيعلق على هذا الأكل بضم الهمز. الظاهر كمصطلح في المذهب هنا على الظاهر، يعني الظاهر هنا مش مصطلحية، ده الظاهر، لا لا لا، الظاهر هنا مش مصطلح، لا الظاهر هنا يعني الذي يبدو ويظهر، مش الظاهر مقابل النص. انت فهمت حكاية المسيح الدجال؟ انت بتقول لي هيقدروه ازاي في هيعملوا ايه في الصيام يوم الاول اللي هو السنة ده، طب هيعملوا ايه في الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره، اقدروا له قدره، اليوم عندكم 24 ساعة خليه 24 ساعة، سنة 365 يوم يعني كم ساعة، شوف ال 24 ساعة بتعمل فيها أوراد قد إيه، بننجز فيها المكنة بتطلع قد إيه، بنخرج بنخلط فيها الطبيخ عند النساء في قد إيه، الأوراق عند الرجال في قد إيه، وهكذا. اقدروا له قدره، كما لو كان محبوسا في محبس في سجن ولا يدري الليل من النهار، اقدروا له قدره. طيب وصلنا الى الفرع الجديد. قال ولو اكل معتقدا الغروب فبان خلافه، يعني ظهر خلافه، ظهر شيء اخر، لازمه القضاء. السؤال متكرر جدا، لو اكل معتقدا الغروب ظن أن أو سمع مثلا كما يحدث كثيرا الآن مع انتشار الإذاعات والفضائيات، فنسمع مثلا إذاعة فلسطين المحتلة نظن أنها هي قبلنا طبعا، نظن أنها مغرب مصر فنفطر على هذا، أو بعض المحافظات أو كذا أو كذا. أكل معتقدا الغروب فبان خلافه، ظهر أنه لم يغرب بعد، لم تغرب بعد الشمس، لزمه القضاء، لزمه القضاء. نفس الشيء، أكل معتقدا بقاء الليل، يعني أكل بعد الفجر وهو يظن أن الليل باق، وجب إعادة اليوم، وجب القضاء. لا، مش في المذهب قول واحد، هناك قائلون، هناك قائلون من في الفقه الإسلامي اعتبارا بالظن أنه فعل وسعه، أنه فعل وسعه كما لو طبعا غير مدد. وهذا ماذا، وهذا على ما أظن، ولا لست جازما أن هذا كلام الأربعة، يعني مذاهب الأربعة أو الراجع عند المذاهب الأربعة. لو أكل نافي ما يهمش الكبار، طب إن هو ضمن مغرب ومتوش، طب مش زي إن هو أكل ده تعمد يا ابن الحلال، ده تعمد، تعمد يعني هو بيسأل بس بيخفض صوته ومش عارف ليه، بيقول لو أكل ناسيا بتقولوا لنا لا شيء عليه ولا يقضي، والآن هو يعني ما أذنب، احنا لا نقول انه عليه اسم أصلا، لكنه تعمد. فرق كيف تقيس التعمد على النسيان؟ بقياس غريب، هذا تعمد وهذا نسيان، خطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان مش التعمد، وما استكره عليه رفع الاسم، هو مش آثم لكنه لم يأتي بأركان الصيام. الناس كان أيضا حقه أن يكون أيضا مفطرا ويقضي اليوم، لكن الشريعة جاءت بالعفو، هذه رخصة خاصة بالصائم، والرخص لا يقاس عليه، هذه رخصة خاصة بمن أكل ناسيا. حقه لو بعيدا عن الحديث، لو لم يأتي هذا الحديث من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا شيء عليه فليتم صومه فإنما أطعم الله سقاه، لو لم يأتي هذا الحديث لكان القياس أنه اختل صومه بأكله أو بشربه أو بجماعه الناسي فيه فعليه القضاء، لكن لما جاء الحديث خلاص لا قياس مع الله، لكن دي رخص، رخص أطعم الله سقاه يعني رخص، والرخص لا تقاس عليه. يصح الصوم، أنا بقول أكل ناسيان شرب ناسيان جمع ناسيان، جمعتها مع الأكل والشرب لم نفرق. نعم. لا، النية عند الجمهور، عند أنت عندكم في الحنفية نية تكفي أول الشهر؟ دي عند الحنفية كده؟ عند الحنفية؟ أنا أشك في هذا، لكن اللي أعرفه ده المالكية، هم الذين المالكية هم اللي عندهم. ماشي، أنا عارف الكلام ده صحيح، بس ده اللي كنا بناخده في المدرسة، ده مذهب المالكية، أنا مش جازم من مذهب الحنفية لكن جازم من مذهب المالكية. هنا لازم كل ليلة، كل ليلة، وده على المذهب، لكن حتى الشافعية يقولون لا بأس بتقليد المالكية فيها، لا بأس بتقليد الملكية في هذا لصعوبة الأمر. تخفي. نعم. هو أكل معتقدا أين التعمد ولا؟ أكل عمل كده. بتعمد ولا مش تعمد؟ ده نسيان؟ لا، ولكن بس خلاص أنت أجبت على نفسك. واحنا نقول له مش انت مش مذنب، واحنا قلنا له انت مذنب وانت قليل الدين وانت متجرئ على الشريعه، ما قلناش حاجه. وذلك قال معتقدا، ده هو لو تجرأ بمعنى انه لم يعني يغلب على ظنه، لم يجتهد، يبقى آثم بقى، آثم لتقصيره. نعم يا فندم. لا مش مقصر، ده معتقدا، ده هو قال لك معتقدا. يا سيدي انت مؤذن المسجد الازهر، انت المؤذن الراتب للمسجد الازهر، وانا سمعت الشيخ هاني بيؤذن للمغرب يوم من ايام رمضان. طب ايه اللي حصل؟ انا انت دليلي في هذا، انت الذي ضللتني لما اذنت خطا بقى الشيخ هاني قام اجتهد ولا وراح قايم مأذن في كعادته للمغرب، ففرحنا وقلنا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا ولا كذا، وكلنا على تضليل الشيخ هاني. نعمل ايه؟ لا طب انا قصرت في ايه؟ انا ما قصرتش في حاجه. نعم. ما هو في الليل هي ما بتقولش في النهار، هي بتقول هل ماشي فاللي بيقولوا غير اللي احنا معاه. ما هو انت تقول يجوز النيه في الليل، ما هي بس ما لازم تكون في الليل كل ليله. قول لي كده بقى، قول لي كل ليله انت تقول يجوز النيه في الليل. اقرا المتن، يقول ايه المتن القدوري؟ ما تسيبه طب يقرا اهو. يقول هنا فإن لم ينوي حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزواج، يعني يجوز يعني لابد النية في الليلة نفسها كل ليلة. طب أنا قرأت كمان يفيد أن الحنفية يجوزون تأخير النية حتى الزواج حتى في الزواج. بس برضه مش مسألتنا انها تكفي نية عن كل الشهر ولا لابد من نية لكل يوم. الليلة بقى في الليل ولا حتى للزوال، ده دي مسألة أخرى. عنده بنفس الفراغ، ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع، أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع أو أن الشمس لم تغرب، قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه. يبقى هذا فعلا محل إجماع المذاهب الأربعة والله أعلم. لكن التبييت النية للشهر كله لم يتكلم عليه في هذا المثل. ماله؟ نية واجبة في كل ليلة، لكنهم نصوا على أنه يجوز تقليد المالكية في هذا. طيب، والظاهر أنه لو وافق إمساكه جميع النهار بطرفيه وإن لم يعرف اسمهما صح صومه، ولذلك تعقبه الشيخ الخطيب بأنه انفرد بهذا الرابع، وكأنه أخذه من قولهم لو نوى بعد الفجر لم يصح صومه. قال ولو أكل معتقدا الغروب فبان خلافه لزمه القضاء. قال والمراد بالفرائض على هذه النسخة ما لا بد منه لصحة الصوم، فيشمل الشرط لا خصوص الأركان. وأما النسخة الأولى، وأما على يعني طيب، وأما على النسخة الأولى فالمراد بالفرائض الأركان النسخة الأولى التي معنا والنسخة الثانية التي عند الشيخ الخطيب. غاية الأمر أن المصنف سكت عن الصائم للعلم به من الإمساك، لما قال إمساك عن كذا وكذا فيستلزم الصائم، لأن يستلزم ممسكا، لأن الإمساك لا يكون إلا من ممسك، فلم ينص على الممسك، لم ينص على الصائم، لأن ذكره الإمساك يستلزم ممسكا، ولذلك قال لأنه يستلزم الممسك، لأنه الضمير يعود على الإمساك. غاية الأمر أن المصنف سكت عن الصائم للعلم به من الإمساك، لأنه أي الإمساك يلزم يستلزم الممسك خلاص. وقيد الإمساك بقوله عن الأكل والشرب لكثرتهما أو غلبتهما. واضح، أنا آسف. صح. وقيد الامساك بقوله عن الاكل والشرب لكثرتهما وغلبتهما. فلما قيد الامساك بذلك احتاج لذكر الجماع وتعمد القيء متجوزا في ذلك، متجوزا في ذلك لانه قال والجماع والجماع وتعمد القيء. وحق ان يقول الامساك عن الجماع والامساك عن تعمد القيء. قال مع كون المراد الامساك عن الجماع والامساك عن تعمد القيء. يبقى التجوز معناه ايه؟ معناه انه ذكر الشيء غير بشكل غير دقيق، يعني فيه تسمح يعني. فقال النية والامساك عن الاكل والشرب. والاكل الشيخ بيسأل الاكل ليه بالهمزة بضم الهمزة؟ لانه هو نص على ذلك في المحشي، قال الاحسن ان نقول الاكل بالهمزة بضم، عفوا بضم الهمزة، لأنه الإمساك عن المأكول، الأكل بمعنى المأكول. أما الأكل ده مصدر، الأكل الأكل مجرد وضع الشيء في الفم كده ومضغه يسمى أكلا وإن لم يبتلع، وهذا لا يضر الصائم. لو أن الصائم وضع شيئا في فمه وأعمل أسنانه فيها فهذا يسمى أكلا لغة، وهذا لا يضر الصائم، الإمساك عنه ليس ركنا، لكن إمساك عن المأكول. فقال الأحسن تشكيل الهمزة بالضمة لا بالفتحة، الأكل بمعنى المأكول. خلاص. في أي سؤال إلى هنا؟ أول الفرائض أو أول أركان النية، قوله النية أي ما دليلها؟ أي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنية والصيام عمل، فلا بد له من نية. قال ولا بد من النية لكل يوم. لماذا؟ قال لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة. إذا ليه الشافعية في اشتراط النية لكل يوم وألا تنسحب النية على الشهر كله؟ قال لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة. ما الدليل على هذا الكلام، هذه الدعوة؟ قال لتخلل ما يناقض الصوم بين اليومين. لماذا جعلت الشهر كله ليس عبادة مستقلة على بعض كده، بل جعلت كل يوم وحدة مستقلة أو وحدة مستقلة؟ قال لتخلل ما يناقض الصوم بين اليومين، لأن في الليل مباح لي الأكل والشرب والجماع وما شابه، فهذا يناقض الصوم. كالصلاتين يتخللهما السلام، صح؟ كما أن كل صلاة عبادة مستقلة لأن السلام يفصل بينهما. حتى لو أتيت بصلاتين متتاليتين، صليت ثم قمت فأتيت بركعتين أخرين، حصل بينهما فاصل يناقضهما وهو السلام. فكذلك الصيام يتخللهما، يتخلل اليومين ما يناقض الصيام وهو دخول الشمس. ما طب ما رأيك لو قال اعترض معترض فقال طيب لو أننا صمنا ولم نأكل ولم نشرب عند الغروب، ظللنا ممسكين كالوصال يعني، ألا يجعل هذا الأمر اليومين عبارة عن وحدة متكاملة؟ يعني في الصلاة بتسلم، بتصلي ركعتين ثم تسلم وتأتي بركعتين أخرى، يعني فجعلت بين الصلاتين شيئا فاصلا. لكن لو أنك صمت وعند المغرب لم تأكل ولم تشرب ولم تأتي بمناف للصيام، وظللت هكذا ممسكا إلى اليوم التالي، ألا يجعل هذا اليومين وحدة واحدة؟ لا. الجبل ألي بقى فضل وإيه لأن الإمساك بعد غروب الشمس خرج بالغروب عن كونه عبادة. كيف خرج؟ هناك خرج بالسلام، لأن السلام تحليلها، قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها السلام. فلما سلم كده يبقى انتهت الصلاة، أتى بقى بصلاة ثانية أو لم يأتي، المهم أن الصلاة انتهت وحصل الخطأ. لكن في السورة معنا يومان من صيام لم يتخللهما مناف للصوم، لا أكل ولا شرب ولا جماع. الإمساك بعد الغروب من عند نفسه لا من عند الشعر. طب ومال هو لم يأتي بمناخ نعم لا أسمع ها؟ وإن كان هو لم يأتي بمناخ السؤال معنا بيدعي مدعي أن اليومين وحدة واحدة بدليل أنه في حالة معينة في حالة معينة لم يأتي بمناخ الصيام. مرة أخرى الصلاة أتينا بقاطع للصلاة وهو السلام، لكن في الصيام لم يأتي بقاطع، لم يأكل ولم يشرب، لم يجامع. ولم يأتي هو لم يأتي بمنافل. سؤال مرة أخرى أنني لم آتي بمنافل، الحالة الصورة التي المدعاة أني لم آتي بمنافل عند المغرب لم آكل وظللت هكذا صائما مواصلا كما كان يفعل بعض الصحابة وكما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني خلينا نجعلها هكذا، حالة النبي صلى الله عليه وسلم المشرفة الخاصة به وهو أنه يواصل. هل لما واصل يومين وثلاثة وأربعة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم أحيانا، هل هذا بتفكير الشافعية يجعل اليومين والثلاثة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واحدا أو واحدة واحدة؟ الإجابة الشافعية يقول لا، وكأنهم يقولون أن الذي يريد أن يواصل ويقلل النبي أن جائز يصل جائز وإن كان مكروها، بعضهم قال حرام. كأنهم يقولون يعني نريد أن نفكر بهذه الطريقة، الذي يريد أن يواصل كما كان يفعل بعض الصحابة هل عليه أن يبيت النية في كل ليلة؟ يا شافعية، الشافعية يقولون نعم يجب عليه، على من يريد أن يواصل أن يبيت النية رغم أنه ممتنع، ده هو بيعبد الله تعالى بالوصال اللي هو مواصلة الصيام وعدم الإفطار عند المغرب، فهل يحتاج إلى تبييت النية؟ الشافعية بهذا التفكير يقولون نعم يجب تبييت النية. ليه بقى؟ نعم إيه؟ لأن إيه تاني مرة أخرى؟ من الفجر إيه؟ من الفجر يبتدي الفرض بتاعه. طب ما هو مواصل لم ياتي بمناقص، يعني انا صمت لغايه المغرب ولم اتي باي مناقص، يلا بقى نستكمل الصيام ويمتد اليوم معايا الى اليوم التالي والثالث لان لم اتي بمناقص، لماذا توجبون علي ان انوي مره اخرى قبل الفجر رغم اني لم اتي بمناقص؟ هو لما نوى نوى يا جماعه الموضوع متحصل في واضح فيها اتفضل ده دعوه. ليه الشافعيه بيقولون هي ده؟ حتى هو مسكتش بيقول لان كل عباده يوم لان صوم كل يوم عباده مستقله، لم يتركنا كده بقى اهو لتخلل ما يناقض الصوم بين اليومين. ايه هو؟ ما قالش دي واحده لتخلل ما يناقض الصوم بين اليومين، فراح أحالك على القياس. إيه هو القياس؟ قال كالصلاتين يتخللهما السلام، السلام يناقض العبادتين لأن السلام تحليل، لما سلم كده أنهى الصلاة التي كان فيها. طب الصيام أنا أنهيتها بإيه؟ أنهيت الصيام بإيه؟ ما أنا لا أكلت ولا شربت ولا جامع، يبقى أنهيته بإيه؟ يقول لي تخلل. ليه بيقول صوم كل يوم عبادة مستقلة؟ التعليل لتخلل ما يناقض الصوم بين اليومين، قياسا ك يعني إلحاقا وقياسا على الصلاتين يتخللهما السلام، أتى بمناقض لما سلم كده أتى بمناقض. طب الصيام أتى بإيه؟ لم يأتي بمناقض، فهنا في إجمال أو في غموض نريد توضيحه. فين المناقض بقى اللي في الصيام بين اليومين رغم أنه كف وامسك عن الاكل والشرب والجماع؟ نعم لان ينسى النيه. نعم لان الوقت ما بعد المغرب الى طول الفجر ليس الوقت للصيام. يا جماعه مش في نص واضح صريح؟ نعم يا شيخ. ها صح، مفط بالقوه طبعا، بس ليه مفط بالقوه؟ للنص. اذا اقبل الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد افطر الصائم، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. افطر الصائم يعني سواء اكل او شرب، أكل أو شرب أو لم يأكل أو لم يشرب أفطر خلاص بنص الحديث. هو ده المناقض بقى، هو دوت الذي يناقض الصيام. ناخد الصيام هو غروب الشمس. طيب معلش أنا غلطت. غروب الشمس إيه؟ غروب الشمس. طب وإيه يعني غروب الشمس؟ فهمتنيش أنت إزاي يعني لما غرب الشمس حصل إيه؟ أنا قلت لك هو عادت أكرر ما أنا لم آتي مناقض. أنت ما حلتيش المشكلة. أنا بقول لك أنا ظللت ممسكا عن الأكل والشرب والجماع. طب غربت الشمس، طب ما انا ما عملتش حاجه اناقض هناك في الصلاه، عملت مناقض وان انا عملت كده السلام عليكم السلام عليكم في الصيام. عملت ايه هنا؟ هو انا اللي اغربت الشمس؟ الصائم ما عملش حاجه، ده الصائم كاف، المصلي فاعل مؤذن، اما الصائم بيكف. لا، كما ان الصيام كاف وده فرق كبير بينه وبين الصلاه، فالخروج من الصيام من الله امر كوني مش من الصائم. الخروج من الصلاه امر من المكلف. يعني لو ظل في التحيات بعد التحيات يدعو وهو في صلاه، يلا يا رب يدعي نص ساعه ولا زال في صلاه، لا علاقه بالوقت، حتى لو دخل العصر عليه وهو في صلاه، يعني يصلي الظهر وبعد التحيات ظل يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو وهو في صلاه، حتى لو دخل العصر والمغرب والعشاء والفجر وهكذا هو في صلاة، بغض النظر بقى هو مذنب ولا مش مذنب لأنه يخرج الصلاة عن وقته. إذن خروجه من الصلاة ده بفعله، لكن خروجي أنا من الصيام مش بفعلي، ده بقدر الله، بتقدير الله، بأمر الله، بكون الله، بفعل القهر اللي هو سماه الشيخ عبد المنعم مفطر بالقوة، غصب عنه هو مفطر. يعني لو أردت أن أكون صائما لا أستطيع، بنص الحديث إذا غربت شمسنا هنا وأقبل الليل ها هنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم، يعني دخل وقت فطره يعني. طيب المهم طبعا ده كلها اجتهادات لأهل المذاهب، وهنا حتى يقول أن ممكن تقليد المالكي. يقول كالصلاتين يتخللهما السلام. وعند الإمام مالك، ولذلك أنا أقول هو والله أعلم هذا خاص بمالك رحمه الله وليس خاصا بالحنفية، ولكن تأكد. وعند الإمام مالك أنه يكفي نية صوم جميع الشهر في أول ليلة منه. شوفي بعد ذلك قال إيه؟ وللشافعي تقليده في ذلك. وللشافعي تقليده، الضمير يعود على رحمه الله، والشافعي تقليد مالك في ذلك، لئلا ينسى النية في ليلة فيحتاج للقضاء. خلاص، يبقى ما فيش مانع اتباع المذاهب الأخرى عند الصعوبة والضيق، لأن المذهب يتكلم عن منهج معين ولا يمنع من التقليد في فروع أخرى عند الضيق، وينصون على هذا ويقولون إذا ضاق الأمر فلتقلد من أجاب. إذا ضاق الأمر فقلد من أجاب. وحبذا لو حبذا أحد الطلاب الوهاء يأتي في الكتب كده ويخرج من كتب الشافعية الفروع التي سمحوا فيها بتقليد الآخرين، نصوا فيها. وطبعا هذه قاعدة مضطردة، يعني لك أن تقلد المذاهب الأخرى عند الضيق، لكن في فروع بعينها جاءوا عليها لما وجدوا أنها فيها صعوبة في المذهب فسمحوا ونصوا على لا بأس بتقليد المالكية في كذا ولا بأس بتقليد الحنفية في كذا وهذا. فلو جمعت هذه الأشياء من أكثر من كتاب فهذا عمل صالح. نعم فندم. مجرد الاستيقاظ والسحور مش هذا يكفي؟ لا، استيقاظ للسحور بمعنى السحور تقصد، يعني مش استيقاظ في الليل وخلاص يعني. الفعل ده يكفي، لكن الاستيقاظ مجرد الاستيقاظ في الليل في السحر يعني ليس، لكن الاكل والشرب طبعا من اجل الصحيح، لانه لو سئل لماذا تاكل وتشرب يعني الاجابه تكون من اجل الغسل. لكن في الكلام دوت في تفصيل سياتي الكلام ان شاء الله. في سؤال؟ قال ولو أكل أو شرب خوفا من الجوع أو العطش نهارا، أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر، فإن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها كفى ذلك في النية. أهو لتضمنه قصد الصوم هو حقيقة النية، وإلا فلا. نعم، وهو إيه؟ وهو حقيقة النية، بلاش نمر. وهذا التفصيل هو المعتمد. مرة أخرى، بعدما قال لي إن النية هي الركن الأول أو الفرض الأول من أركان الصيام، والنية هي عقد القلب كما سيقول، وقال قبل ذلك الصلاة في أكثر من موضع، بيأتي بقى هل هناك أفعال تغني عن النية اللي هي عقد القلب، اللي هو التذكر، تذكر صيام الغد بعينه كده وعقد القلب عليه، يعني إعمال الفكر بخصوصية الصيام غدا، هل هناك من الأفعال والقصود ما يغني عن هذا الشيء؟ قال نعم. فيقول ولو أكل أو شرب في الليل، يعني زي بيقول بقى كان بيقول شوية محمود، ولو أكل أو شرب خوفا من الجوع أو العطش نهارا، يعني أكل في الليل أو شرب في الليل، إيه نيته في كده ولا إيه قصده من هذا؟ ما قصده لذلك؟ خوفا من الجوع أو العطش نهارا، يعني مستصحب أن في النهار في امتناع وإمساك عن الأكل والشرب، أو امتنع من الأكل والشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر، بدأ قبل الفجر بدقائق وامتنع من الأكل والشرب، ليه بتعمل كده؟ أنا خايف الفجر يطلع. طب وما يطلع الفجر هو إيه؟ في محذور؟ ده هو ناوي بقى، يبقى عنده قصد، قصد الصيام، يبقى في قصد، وإن لم يعقد القلب عقدا مستقلا يعني، بس بشرط. قال فإن خطر بباله، إلى هنا لا يكفي، فإن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها كفى ذلك في النية. يعني مش فقط ان هو ممتنع عن الاكل والشرب من خوفا من الفجر، مش فقط هو بياكل ولا بيشرب خوفا من الجوع والعطش في النهار، لا، ده بشرط ان يخطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها، يعني انه صيام عن الاكل والشرب والجماع من الفجر إلى المغرب، يبقى يكفي هذا عن النية، كفى ذلك في النية. لأن ممكن يتصور هذا الامتناع أنه هو مثلا امتناع عن خوف طلوع الفجر لأنه أقسم، ممكن أنا بتقول لي أنت ليه مش عايز تأكل، بقول لك أنا ده الفجر قرب جدا، مش لا أريد أن أكل الآن لأن اقترب الفجر. طب لماذا لا تريد؟ ما المانع أن تأكل حتى بعد طلوع الفجر ولا مع طلوع الفجر؟ بقول لك لأني أقسمت أن لا أكل بعد طلوع الفجر، يبقى لا علاقة له بالصيام. الشخص الأول الذي أكل أو شرب خوف العطش والجوع في النهار، ممكن لأنه أصلا لن يجد شيئا يأكله في النهار، هو ليس صائما ولم يخطر بباله الصوم ولم يتطرق إلى ذهنه الصوم، لكنه يعلم أن غدا لن يكون هناك أكل أو شرب، فيريد أن يتزود من الآن خوف الجوع والعطش غدا، ولا علاقة له بالصيام. مثلا الله يفتح عليك، راه يعمل تحليل، عمال ياكل علشان ممنوع، الطبيب منعه او عنده عمليه او ما شابه، عافاكم الله. اذا لا يكفي مجرد الاكل والتزود من الاكل والشرب في الليل خوفا الجوع والعطش في النهار، ولا يكفي مجرد الترقب الفجر والامتناع عن الاكل والشرب خوفا من طلوع الفجر لانه ربما يكون له عله اخرى، لا بد حينئذ من تذكر الصيام بالشروط التي تشترط فيه. قال وهذا التفصيل هو المعتمد. قال فإن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها كفى ذلك في النية. لماذا؟ لتضمنه قصد الصوم وهو حقيقة النية، يبقى حصل القصد وقصد حقيقة النية فيكفي، وإلا فلا. يعني وإن لم يصحب ذلك تذكر وخطران الصوم بالبال فلا صيام. قال هذا التفصيل هو المعتمد، يعني بعضهم رفض هذا ولكن المعتمد هذا التفصيل، إن هو بشرط حصول أو خطران الصوم بالبال بالصفات التي يشترط التعرض لها. طيب النية بالقلب، النية بالقلب قال للمحشي فهو محلها المعتبر شرعا، فهو الضمير، الضمير هو يعود على ايه حمزة؟ القلب، صح. فهو اي القلب محلها المعتبر شرعا، محلها الضمير المؤنث يعود على ايه؟ النية، احسنت، محل النية المعتبر شرعا. ولا بد ان يستحضر حقيقة الصوم التي هي الامساك عن المفطر جميع النهار مع ما يجب فيه من كونه من رمضان مثلا، عن من كونه عن رمضان مثلا، صح، عن هي الصوم عن رمضان مثلا، ثم يقصد ايقاع هذا المستحضر ولا تكفي النية باللسان دون القلب. طيب ده فرع تاني، خلينا في الفرع الاولاني. بيقول قوله بالقلب هو محلها او فهو محلها المعتبر شرعا، ولا بد ان يستحضر حقيقة الصوم، يعني بيعلمني ان هو لا يكفي ان انا اقول نويت حتى بقلبي، يعني لا بقلبي ولا بلساني، نويت الصيام غدا. طيب ايه هو الصيام؟ مش عارف، هذا لا يكفي. لو سألته عن هذا السؤال ولم يستطع الإجابة يبقى لا تكفي هذه النية المعقودة لا بالقلب ولا باللسان ولا بهما معا، نويت الصيام غدا عن رمضان. طب ما هو الصيام؟ لا أدري والله، أنا حديث عهدي بالإسلام وأعلم أن صيام أن رمضان فيه الصيام، ركن من أركان الإسلام الصيام. ما هو الصيام؟ لا يعرف أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى المغرب. إذا لم يعرف هذا يبقى لا تكفيه نية الصيام في الليل بقلبه أو بلسانه مع قلبه، هذا الذي يريد أن يلفت النظر إليه. قال لا ولا بد أن يستحضر حقيقة الصوم التي هي الإمساك عن المفطر جميع النهار مع ما يجب فيه من كونه عن رمضان مثلا، كما سيأتي بتفصيل إن شاء الله. ثم يقصد إيقاع هذا المستحضر، يبقى هو بيستحضر في ذهنه حقيقة الصيام ثم ينوي إيقاع هذا المستحضر اللي هو الإمساك عن كذا وكذا وكذا مدة كذا إلى كذا غدا، وعن رمضان أو عن القضاء أو عن الكفارة أو عن النذر إلى آخره، لأن النفل لا يشترط فيه التحديد، أما الذي يشترط فيه التحديد فهو الفرض. قال ولا تكفي، فرع آخر بقى، فرع آخر، ولا تكفي النية باللسان دون القلب، النية محلها القلب، لا بأس بأن يواطئ اللسان القلب مساعدة بل هو مسنون، لكن أن ينفرد اللسان دون القلب لا يكفي. ولا تكفي النية باللسان دون القلب، المساعدة ما سيأتي، ولا يشترط النطق بها، أصل السنة مش معناها أنها أتى بها النبي، السنة عند الفقهاء مش معناها أنها أتى بها النبي، السنة عند الفقهاء معناها مستحبة، فلا نخلط بين المصطلحات. مصطلح سنة عند المحدثين أو عند المتكلمين في السيرة ولا كده معناها المنقول عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو هيئة من هيئاته المشرفة عليه صلى الله عليه وسلامه، لكن السنة عند الفقهاء مش شرط انها تكون بمعنى المنقول، يشمل هذا لان المنقول عن النبي قد يكون فرضا فلا يطلق عليه سنة، دخلت في المصطلحات. المنقول عن النبي قد يكون فرضا، قد يكون مكروها لانه يفعل المكروه لبيان الجواز في حقنا، طبعا هو مكروه في حقنا ولكنه واجب في حقه لانه مبلغ عليه صلى الله عليه وسلم، فالمنقول عنه صلى الله عليه وسلم مباح، مكروه بالنسبة الينا، مندوب بالنسبة إلينا، واجب بالنسبة إلينا أو إليها عليه الصلاة والسلام إلى آخره. لكن السنة عند الفقهاء مصطلح يعنون به المندوب، يعني المستحب، يعني ما يساوي فاعله ولا يعاقب تاركه، فيشمل، فهو أعم من المقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينهما عموم مخصوص وجهه، يشمل بعض ما أتى به المصطفى عليه الصلاة والسلام وشرفنا به، ويشمل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أتى بدليل آخر من فعل الصحابة أو حتى بالقياس أو إلى آخره، ولم يكن واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كما معنى الآية. هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه تلفظ بالنية. فلو قلنا إن التلفظ بالنية مندوب، فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الأفضل. الأفضل؟ لا. أقول أنه مندوب. لا لا. لا. الأفضل في ترك الأفضل ده شيء آخر. قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يناسبه هو، ولكنه لا يعني أننا نمتنع عنه، لأن ما يناسب النبي صلى الله عليه وسلم شيء وما يناسبنا نحن شيء آخر. الصحابة تركوا مثلا، مثال آخر، الصحابة تركوا تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم يفعلوه، وكان في حقهم هو الأفضل في وقتهم. لكن الآن جاء الشافعية والبعض الحنفية وقالوا يجوز تسييد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مسنون. مرجع وافي في تحقيق معنى البدعة ودلالة الطرف، يعني كونه النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيء. الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري عمل رسالة في الطرف، رسالة خاصة بالطرف في مكتبة القاهرة، تعرض فيه لمعنى البدعة. عرض فيه على البدعة، لأنه هي معمولة عشان الترك، معمولة من أجل الترك، وأن الترك في حد ذاته ليس دليلا. وأتى بعدة أدلة كثيرة، يعني ممكن أكثر من 10 أدلة أو قرب 10 أدلة. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، قال: ولا يشترط النطق بها قطعا، لا يشترط النطق بالنية قطعا كما قاله في الروضة أي النووي، لكنه يندب. أهو قال: ولكنه يندب. لماذا؟ ليساعد اللسان القلب، ليساعد اللسان القلب. قوله: فإن كان الصوم فرضا إلى آخره. إيه هو آخره؟ فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا، فلا بد من إيقاع النية ليلا. يعلق المحشي فيقول: وأما إن كان نفلا فلا يشترط فيه التبييت، فالتبييت الواجب هذا في حق ما كان فرضا، بأن كان من رمضان أو قضاء رمضان أو نذرا أو كفارة بأنواعها. لا يحتاج نفل، صاحب العادة ده متنفل ولا مضطرد؟ يبقى لماذا النص على فرع بعينه؟ هو داخل في العموم. وأما إن كان نفلا ومنه صاحب العادة فلا يشترط فيه التبييت، بل تصح نيته قبل الزوال بشرط إن لم يسبقها مناف للصوم على المعتمد من أقوال ثلاثة. يبقى القول المعتمد أنه يجوز له أن تمتد نيته إلى ما قبل الزوال بشرط أن لا يسبقها مناف، يعني ألا يكون قد أكل أو شرب أو جامع على المعتمد، بدل الراجح من الأقوال الثلاثة. قول الثاني الضعيف: وقيل تكفي بعد الزوال، حتى بعد الزوال تكفي، وده قول الحنابلة إلى العصر. وقيل تكفي في النفس. القول الثالث: وقيل تكفي وإن سبقها مناف، حتى وإن سبقه ناف، وده أضعف مما قبله. قال: واعلم أن الفرض يحرم قطعه صوما كان أو غيره. دي فائدة لطيفة، الفرض عموما صوما كان أو غيره يحرم قطعه، إذا دخلت في فرض يحرم قطعه. فإذا أحرمت بصلاة مكتوبة يحرم أن تخرج منها، إلا بعذر طبعا، تخرج قهرا عليك كأن غلبك القيء أو أردت الخلاء أو غير ذلك، بلا خلاف يحرم أن تخرج من الصلاة. إيه هو اللي مش فاهمه؟ صلي الله أكبر، بتصلي إيه؟ بتصلي الظهر، يحرم أن تخرج من الظهر خلاص. صيام نفس الشيء، دخلت في رمضان، دخلت في صيام نذر، دخلت في صيام كفارة، أي فرض دخلت فيه يحرم قطعه. طب لو عرض له ما يجعل الصلاة مكروه، كما لو يعني كان حاقلا أو ثاقبا، لا يترك الصلاة. عرض له، شو بتقولي؟ عرض له لا تجد الصلاة يعني أحد مقاطعة. يعني مثلا لو هم حاولوا معنا ممكن يتعاد لنا وليس ينفق ممكن يصوم تبيقول فرض واعلم أن الفرض ضاء ما ده تفريع دايبين الذهن مش مرتب. مثلا مثلا ده بنفرع على اللي بنقوله واحنا ما قلناش النفل لسه لا يحرم. اصبر احنا نتكلم على الفرض. اسألني في اللي قلناه واعلم ان الفرض يحرم قطعه صوما كان او غيره. بيصلي فائته واقيمت الصلاة لازم يكمل الصلاة ما ينفعش قطعها. هناك في النفل بيقول له الفقهاء والله سرع في في في في النفل لادراك التكبيره فان ظننت او غلب على ظنك انك لا تدرك التكبيره فاخذ من الصلاه لانه نفل والمتنفل امير نفسه. لكن ده مفترض يصلي الفريضه فلا يحرم عليه ان ياخذ من الفريضه حتى لادراك التكبيره الاحرام ولا لادراك الصلاه كلها لا يحرم عليه ان ياخذ من الصلاة. لكن يخفف الاركان ياتي باقل الممكن. واعلم ان الفرض يحرم قطعه صوما كان او غيره او غيره. طيب والثاني بقى اللي بيقول عليه محمود والنفل لا يحرم قطعه صوما كان او غيره الا الحج والعمره. يعني حتى لو كان الحج مسنونا مش فقط مفروضا او العمره مسنونه يحرم قطعها. وده من الاشياء اللي تجعل الحج والعمره منفردات عن بقيه العبادات لها احكام غريبه شاذة عن بقية العبادات ولا يقاس عليها. لذلك أتى الشافعية في الحد بالذات وجعل الركن غير الفرض غير الواجب الفرض غير الواجب قلدوا في ذلك الأحناف. يبقى النفل لا يحرم قطعه وإن كان يكره بلا سبب. طبعا يكره يعني تصوم أو تصلي من النفل فيكره قطعه بلا سبب لعموم قوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمال. طيب إلا الحج والعمرة فبغض النظر هو فرض أو نفل يحرم قطعه. في سؤال في هذا؟ قال وكذلك فرض الكفاية فيجوز قطعه إلا إن تعين أو كان حجا أو عمرة. وكذلك فرض الكفاية فيجوز. وكذلك هنا الكاف للتشبيه تشبيه ماذا بماذا؟ تشبيه فرض الكفاية بالسنة التي يجوز قطعها. وكذلك فرض الكفاية يعني لو لم يقل فيجوز قطعه لكفى لكنه أتى لمزيد الإيضاح. وكذلك فرض الكفاية يعني يجوز قطعها إلا باستثناء إلا إن تعين عليه يعني أو كان حدا أو عمرة. ما يكونش حج أو عمرة ده بيقول أو كان حجا أو عمرة. لو كان فرض تقصد الفرض الكفاية يعني زي بحج أو عمرة. فرض الكفاية حج أو عمرة لما يكون لأنه يجب على الكفاية على المسلمين أن يحج عنهم في كل عام وأن يعتمر عنهم في كل لحظة. لا يخلو البيت من طائف لا يخلو البيت من طائف إما بحج أو بعمرة أو بنفل. فلذلك لو ذهبت إلى كتاب الحج ستجد أو باب الحج أو فصل الحج ستجد أن الحج يكون فرض عين ويكون فرض كفاية ويكون نفلا. وصول فرض الكفاية عندما يخلو البيت من الطائفين يبقى ويخلو الموسم من الحجاج يبد أن يذهب من يحج لئلا يخلو البيت من إحياء. لابد من إحياء البيت على مدار العام. وفي الموسم يبقى إحياء البيت في الموسم اللي هو موسم الحج وعلى مدار العام للعمار. فهذا يسمى الفرض كفاية يقوم إن قام به البعض سقط عن الباقي. وكذلك فرض الكفاية فيجوز قطعه إلا إن تعين أو كان حجا أو عمرة. قال ومن أفطر في الفرض متعمدا وجب عليه القضاء فورا ويجب عليه أيضا الإمساك في رمضان دون غيره لأنه من خصوصيات رمضان لحرمة الوقت. كلام لطيف وفروع جميلة. يقول لي إذا أفطر في رمضان أو في غير رمضان من الفروض متعمدا لا لعذر يعني، وجب عليه القضاء فورا، يعني أكل أو شرب مثلا في رمضان متعمدا بلا عذر فقد أثم، وجب عليه القضاء الفوري، يعني بمجرد انتهاء رمضان في اليوم الثاني من شوال يأتي بالقضاء الفوري لهذا اليوم الذي أفطر فيه عمدا. في الفرض عموما، في الفرض عموما، رمضان أو قضاء أو كفارة أو ناس. قال ويجب عليه أيضا امساك في رمضان دون غيره إن كان هذا الإفطار العمدي اللي هو بدون سبب في رمضان، بعد أن عرفت أنه يجب عليه القضاء الفوري يجب عليه شيء آخر، وهو أن يمسك بقية النهار لحرمة الوقت. أما لو أفطر عمدا بلا عذر في غير رمضان يجب عليه شيء واحد وهو القضاء الفوري، ولا يجب عليه أن يكمل أن يمسك بقية اليوم، لأنه لا حرمة لغير رمضان، لا حرمة لغير رمضان. قال لأنه من خصوصيات رمضان لحرمة الوقت. في أي سؤال إلى هنا؟ كرمضان أي كقوم رمضان، وسمي بذلك لأنه يرمض الذنوب، يرمض الذنوب يعني يرمض الذنوب أي يحرقها ويذهبها. يقال أرمض الفصيل يعني أصابته الرمضاء من شدة الحر الذي قبل الظهيرة، وهو أفضل أوقات صلاة الضحى، وفيها نص حديث صلاة الأوابين ولا صلاة المتقين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال، ترمض الفصال يعني لا تكاد تستطيع وضع أخفافها أو أقدامها على الأرض من شدة الحر، عندما تقترب من الزوال تكون الأرض في شدة الحر. والفصال يعني الفصال هي الحيوانات الصغيرة التي تتبع أمهاتها، لا تستطيع أن تضع أخفافها لأنها تكون لازالت حديثة ولا عهد بولادة، فالجلد الرقيق هذا لا يستطيع أن يثبت على الأرض فتكون صعب عليها المشي على الأرض، فهذا شدة الرمضاء. قال سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها أو أي يحرقها ويذهبها. تعليل آخر لهذه التسمية أو لمصادفة مشروعيته وقت الرمضاء أي شدة الحر. قال واعلم أن رمضان أفضل الشهور، استطراد لطيفة، قال واعلم أن رمضان أفضل الشهور، ثم شهر الله المحرم، ثم رجب، ثم ذو الحجة، ثم ذو القعدة، ثم شعبان، ثم باقي الشهور. ومقتضى ذلك أن العشر الأخيرة من رمضان أفضل من عشر ذي الحجة. مقتضى ذلك إيه؟ مقتضى أنه جعل رمضان أفضل من ذي الحجة، يقال ذو الحجة وذو الحجة، فعليه يكون لا أخطأ طبعا بلا خلاف ذو الحجة وذو الحجة. ومقتضى ذلك، مقتضى تفضيل رمضان على ذي الحجة، أن العشر الأخير من رمضان أفضل من عشر ذي الحجة الأولى. قال لكن يشكل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم، يشكل عليه ولا على ذلك، يشكل على ذلك، نقص كلمة ذلك عندي، لكن يشكل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. ظاهر الحديث أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من العمل في عشر رمضان. وأجيب بأن أفضلية عشر ذي الحجة من جهة مخصوصة، وهي اشتماله، الضمير يعود على العشر، وهي اشتمال العشر عشر ذي الحجة على يوم عرفة ويوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله تعالى حرمة، فلا ينافي أفضلية العشر الأخير، فلا ينافي أفضلية العشر الأخير من رمضان لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. لفظ العشر مذكر فيه يعني؟ العشر لفظ مذكر طب يعني الأخير نظرا إلى الله. كرمضان أو نذرا، إذا بيقول لي لابد من التبييت في الفرض كرمضان أو نذرا، لأن النذر صار فرضا عليك بلفظك. قال أي أو كفارة أو قضاء، كما أشار إلى ذلك بالكاف لأنه لم يحصر هو مثل، والتمثيل لا يمنع المزيد. وكذلك ما وجب بأمر الإمام يمثل لفريضة أخرى من الفرائض، وإنما افترضت بسبب أمر الإمام، والإمام أمره واجب التمثيل في الاستسقاء. وكذلك ما وجب بأمر الإمام في الاستسقاء لأنه يأمرهم بنص الحديث ويأمرهم بالصيام والصدقة والدعاء. فإذا أمرك الحاكم بأن تخرج إلى أرض الاستسقاء لتصلي الاستسقاء معه بعد يومين أو ثلاثة من الصيام، يجب عليك أن تنفذ، هذا موجود في الكتب الفقه، يجب عليك أن تنفذ هذا. وتعرضوا بقى يعني هل كل المسلمين ينفذون ولا المصلين بس ولا كل هذا موجود، وما هو الحد الأدنى لو أطلق الصيام ولم يعين يصوم كم يوما، كل هذا موجود. ومهم في الشاهد في القضية أنه يجب الصيام بأمر الإمام لأنه واجب التنفيذ لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ولا بد من التبييت في ذلك وإن كان الصائم صبيا، الله، حتى الصبي الذي صيامه ليس فرضا يجب عليه التبييت ما دام يصوم صيام فرض. قال ولا بد من التبييت في ذلك وإن كان الصائم صبيا، ليه؟ قال نظرا، نظرا من يعربها إيه؟ نظرا مفعول لأجله، مفعول لأجله تعليل، نظرا لذات الصوم، نظرا لم ننظر إلى الصائم هو الصبي، لكن نظرنا إلى ذات الصوم، ماذا يصوم هذا الصبي؟ يصوم صيام فرض. وإن كان صومه نفلا، رغم أن هو صيامه نفل إلا أنه يصوم فرضا وهو رمضان مثلا. قال فلا يصح صومه إلا بالتبييت. قال وليس لنا صوم نفل يشترط فيه بقى ولا إيه؟ فيه بنص كلمة فيه، يشترط فيه التبييت إلا هذا، لغز يعني من ألغاز فقه الشافعي، لنا صوم نفل يشترط فيه التبييت، مع أن المذهب أن صوم النفل لا يشترط فيه التبييت. فما الإجابة؟ صوم الصبي عن رمضان، صوم الصبي عن رمضان صيامه نفل وتبييته واجب، تبييته ركن. قال فلا بد من إيقاع النية ليلى، أي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. قال والتبييت إيقاع النية ليلا، بيشرح كلمة التبييت في الحديث، والتبييت إيقاع النية ليلا في أي جزء منه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلا يشترط فيه النصف الأخير من الليل. وعلم من ذلك أنه لو قارنت النية الفجر لم يصح صومه، مدام اشترط التبييت من الليل فلا يصح الصيام الذي نوى فيه مقارنا لطلوع الفجر لأنه لم يبيت من الليل، للعلة لعدم التبييت. قال ولا يضر الأكل والشرب والجماع بعدها، وهذا رخصة من الله سبحانه وتعالى وتخفيف بعد أن كان من نوى الصيام قبل في أول الإسلام فنام واستيقظ لا يصح له أن يأكل أو يشرب أو يجامع. قال ولا يضر الأكل والشرب والجماع بعدها، الضمير يعود على إيه؟ بس لا تتكلم بدون إذن. كم مرة أقول لك؟ نعم شاطر يا محمد جدع. ولا يضر الأكل والشرب والجماع بعدها، يعني بعد هذه النية التي وقعت في جزء من الليل. قال وكذلك الجنون والسكر والإغماء والنوم، لا كل هذا لا يضر بعد حدوث النية. قال فلا يجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلا. بيت النية نام استيقظ كل هذا في الليل لا تطالبه الشريعة بتجديد النية. قال ويضر رفض النية ليلا ولا يضر نهارا. كلام جميل ودقيق. يضر رفض النية ليلا ولا يضر نهارا. رفض النية يعني العودة، العودة عن هذه النقوص. نقصت على عقبي في ذلك، نويت في الليل أن أصوم غدا ثم رجعت عن هذا. يضر يعني إيه يضر؟ يعني لا أستطيع أن أصوم مكتفيا بالنية التي رفضتها، فإذا أردت مرة أخرى أن أصوم علي أن أجدد النية، على حين أنه لو رفضت النية في النهار لا يضر. بعد ما نويت وعقدت نيتي على هذا ولم أتراجع حتى طلع الفجر أرفض كما تشاء، لن يتأثر صومك ما لم تأتي بمناف من أكل أو شرب أو جماع. إذا رفضت النية في الفجر بعد الفجر لا يضرك إلا أن تأتي بمناف من أكل أو شرب أو جماع، لأن الصوم ترك. على حين أنك لو رفضت نية الوضوء أو نية الصلاة بطل وضوءك وصلاتك حالا فورا بمجرد نية الترك، لأن الصلاة والوضوء أفعال، على حين أن الصيام ترك، فلا يضر ترك رفض النية بس بعد الفجر. ويضر رفض النية ليلا ولا يضر نهارا. قال وأما الردة والعياذ بالله فتضر ليلا ونهارا أعاذنا الله منها، نعوذ بالله من الخذلان. خلاص يبقى لو ارتد عياذا بالله ليلا أو نهارا بطل صيامه فورا، حتى لو عاد إلى الإسلام مرة أخرى في الحال يقضي. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان، ولو نوى، هذه فروع دقيقة وتحتاج إلى انتباه، فلينتبه المنتبهون. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه عن رمضان، بدل من رمضان عن رمضان أحسن. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه لم يقع عنه إلا، اكتب على الهامش بالرصاص، بالرصاص لو معك رصاص، معكش رصاص اتركه لو سمحت. مرة أخرى، ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه لم يقع عنه إلا إن اعتقد كونه منه بقول من صدقه من عبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق فيقع عنه إن تبين أنه منه، فإن تبين أنه من شعبان لم يصح حتى عنه لعدم نيته له. والفرض أنه علق النية، فإن جزم بها مع اعتقاد كونه منه بقول من ذكر صح بالأولى إن بان من رمضان. ولو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فعن رمضان، تفصيل، فإن بان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه، وإن بان من رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا. وإن نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد عن رمضان إن كان منه أجزاءه لأن الأصل بقاؤه. نعود إلى هذه الفروع مرة أخرى بعد أن عرفت أنه يجب التجديد في الفروض كرمضان. يأتي لك بفروع تحدث كثيرا، وهو أنك ليلة الثلاثين من شعبان التي لا ندري غدا من شعبان ولا من رمضان، هذا يحدث كثيرا. فيقول ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه لم يقع عنه، لم يقع عنه اللي هو عن إيه؟ عن رمضان، إلا إن اعتقد كونه منه. يعني إيه؟ بيقول لي الحالة التي لا يفتي فيها المفتي ولا يعلم فيها الحاكم أن غدا من رمضان، لم يثبت عنده، لم يأتي شاهد ويشهد أمام القاضي بأنه رأى الهلال وهذا اليوم ليس المتمم من شعبان بل بقي يوم من شعبان، فالحاكم لا يعلن أن غنم رمضان، لكن هذا الشخص علم من شخص آخر لا يحق له أن يشهد أمام القاضي كامرأة أو عبد أو صبي أو مراهق أو فاسق، علم من شخص واطمأن إلى كلامه، ومر هذا علينا، اطمأن إلى كلامه أن غدا من رمضان فيجب عليه أن يعمل بذلك، فقال ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه لم يقع عنه، للتردد في النية، ليه لم يقع عن رمضان للتردد في النية، لأنه لا يعلم أن غدا رمضان إلا، ولذلك استثنى بقى، إلا إن اعتقد، فجاء باعتقد التي فيها غلبة الظن الذي يصل إلى قرب اليقين، إلا إن اعتقد كونه منه من رمضان. منين؟ قال بقول من صدقه من عبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق، فيقع عنه يعني عن رمضان إن تبين أنه منه، يعني فعلا إذا ظهر بعد ذلك أنه من رمضان خلاص لا يحتاج إلى قضاء هذا اليوم. الرسول التي معنا مرة أخرى ليلة الثلاثين من شعبان، يعني سيصبح غدا إما ثلاثين شعبان وإما رمضان، والحاكم لم يعلن لأنه لم يشهد عنده عدل تصح شهادته بأن غدا رمضان، فجاء صبي وأخبرني أن غدا رمضان، رأيت الهلال، صبي أخبرني أن غدا أني رأيت الهلال، وهو لا يستطيع أن يذهب للقاضي ليشهد بهذا لأنه صبي لا تقبل شهادته في مثل ذلك، وأنا صدقت هذا الصبي، فيجب علي أن أعمل بهذا وأنوي غدا عن رمضان، فلو نويت غدا عن رمضان ثم تبين فعلا أنه رمضان والحاكم بعد ذلك قال أخطأنا وعليكم أن تصوموا يوما، كل الذي أفطر عليه أن يصوم يوما عن رمضان، فكل الناس يصومون ما عدا أنا، كل الناس يقضون ما عدا أنا، لأني صمت معتقدا أن غدا رمضان بقول من صدقته من هؤلاء الذين ثم المرأة والفاسق والصبي والعبد. في أي سؤال إلى هنا؟ فإن تبين أنه من شعبان، هذا إن تبين أنه رمضان، فإن تبين أنه من شعبان يعني الصبي كان قد أخطأ، أنا صدقته لكنه أخطأ يرد عليه الخطأ، فإن تبين أنه من شعبان لم يصح حتى عنه، عنه الضمير يعود على إيه؟ عن شعبان، حتى عنه يعني عن شعبان، ما هو لم يصح ما هو صم يا ناس هو صم يوم يظن أنه رمضان فتبين أنه شعبان، فبالتأكيد لا يصح عن رمضان لأنه ليس رمضان، لكن حتى كمان لا يصح عن شعبان لأنه لم ينوي فيه شعبان، ده نوى فيه رمضان، ليلة 30 شعبان نوى أن يصوم رمضان، اتضح أنه شعبان، فلا يقع لا عن رمضان ولا عن شعبان. يفطر ولا ما يفطرش؟ ما خلاص تبين يعني عايز يوم الشك، بس يوم الشك معناه ايه؟ مش يوم 30 مطلقا، يوم الشك معناه يوم 30 الذي لا ندري فيه، الذي لا ندري فيه. خلينا نكمل لو سمحت عشان ننتهي لاننا تاخرنا. فان تبين انه من شعبان لم يصح حتى عنه يعني عن شعبان، هو علله لعدم نيته له، هو نوى عن رمضان فلا يصح عن شعبان، يعني بمعنى لو كان قد مثلا حالف او علق على صيام شعبان فلا يصح المعلق، لا يصح، لا يبرر قسمه ولا يصح تأدية المعلق عليه لانه لم يصم من شعبان لعدم نيته له اللي هو شعبان. والفرض انه علق النية، الفرض الذي معناه أنه هو معلق، لو كان غدا من رمضان، فإن جزم بها مع اعتقاد كونه منه، مش هو بيعلق بقى المرة دي، ده فرع الجاهليه بيقول أنه هو لم يعلق، مش نويت صيام غدا إن كان من رمضان، لأن الفرض اللي معانا عن رمضان إن كان منه، يبقى ده تعليق. الفرع الجاهليه بيقول فإن جزم بها، يعني خلاص هو قاطع في قلبه أنه غدا من رمضان مع اعتقاد كونه منه، لم يعلق، لم يقل نويت صيام غد عن رمضان إن كان منه، لا قال نويت صيام رمضان، ده معنى الجزم. معنى الجزم أنه لم يعلق، لم يقل إن كان منه، مع اعتقاد كونه منه. إزاي اعتقد كده؟ بقول من ذكر اللي هو الصبي والمراهق وكذا وكذا وكذا. صح بالأولى إذا كان هو في صيغة التعليق، صح يبقى من باب أولى لو جزم بهذه الصيغة في أي سؤال. صح بالأولى إن بان من رمضان، خلاص. قال ولو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فعن رمضان، برضو كل الكلام دوت ليلة الثلاثين من شعبان، نوى إيه؟ صيغة التعليق، مش نوى بقى الصيام عن رمضان، ده بيقول علق كده أو كده، بيقول لي والله أنا حنوي كده في قلبي، حاقد قلبي على هذا، إن كان بكرة شعبان يبقى نفل، وإن كان بكرة رمضان يبقى فرض. ولو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فعن رمضان، يعني وإلا يكن عن شعبان، وإلا يكن عن شعبان فعن رمضان. قال فإن بان من شعبان صح صومه نفلا. الله، والله كلام في غاية الجمال، كلام يستحق أن الواحد يخرج يتصدق لله تعالى شكرا على هذه النعمة، كلام جميل ودقيق. بيقول مرة أخرى، ركز معي لو سمحت، ولو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فعن رمضان. عرفت الصورة إيه؟ صورة التعليق، ليلة الثلاثين من شعبان يعني انتهينا من 29 وغرب المغرب ودخلنا في ليلة يحتمل صباحها أن يكون 30 شعبان أو 1 رمضان، نوى هذه النية المعلقة المترددة. يقول لو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وفرضا إن كان عن رمضان. بيقول لي إن بان من شعبان صح صومه نفلا. ليه؟ لأن الأصل بقاؤه. الضمير يعود على إيه؟ عبد الرحمن بن سبي، عبد الرحمن بن سبي، لأن الأصل بقاؤه. الضمير يعود على إيه؟ في بقاؤه رمضان، وفين رمضان؟ ده هو في شعبان، ليلة 30 شعبان ورمضان لم يأتي أصلا. ها؟ طيب استيقظ. لا نعم صح، فتح الله عليه. لأن الأصل بقاؤه أي شعبان، ما هو في 30 شعبان، يعني هو ماشي في شعبان، ماشي في شعبان، ماشي في شعبان. طب بكرة شعبان ولا رمضان؟ إيه الأصل؟ الأصل بقاء شعبان، يعني استصحابا للأصل، بيسموه في القواعد الفقهية استصحاب الأصل وبقاء ما كان على ما كان، استصحاب الأصل وبقاء ما كان على ما كان. لأن الأصل بقاؤه. لماذا صح صومه نفلا عن شعبان؟ لأن الأصل بقاء شعبان. قال وإن بان من رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا. خلاص، لم يصح فرضا ولا نفلا، لأنه لا يصح فرضا. ليه؟ لأنه لم يجزم، ليس عنده جزم في النية. ولا يصح نفلا ليه؟ لأنه لا يصح أن الواحد يصوم نفل في رمضان. ينفع واحد كده في يوم رمضان يوم يصلي يصوم يوم الاثنين مثلا بنية صيام يوم الاثنين؟ ما ينفع. فلو بان رمضان لم يصح لا فرضا ولا نفلا، ولو بان شعبان صح نفلا. ليه؟ لعلة مهمة جدا، لأن الأصل بقاؤه اللي هو شعبان. قال وإن نوى ليلة الثلاثين من رمضان، اتنقل بقى صوم رمضان كله لغاية 29 رمضان، غرب يوم 29 رمضان وأتت الليلة اللي هي إما أن يكون الثلاثين وإما واحد شوال، فنوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد عن رمضان إن كان منه، يعني نام، عايز ينام ولا ينتظر الرؤية، عايز ينام ويستريح تعبان من الجهاد في سبيل الله تعالى. فقال نوى صوم غد عن رمضان إن كان منه أجزاءه. ليه؟ لأن الأصل بقاؤه، الأصل بقاء رمضان، استصحاب الأصل وإتقاء ما كان على ما كان. خلاص، يبقى هذا الشخص الذي نام بعد بفور غروب يوم 29 شعبان رمضان ونوى غدا عن صيام غد عن رمضان، يعني إن كان منه صح إذا ظهر منه. خلاص، لا يحتاج إلى شيء ولا تجديد نية ولا حاجة، ولا يقضي، لأن الأصل بقاؤه. ونقف إلى هنا. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.